ودائما مصر غالية على قلوبنا. نؤكد هذه المعاني وهذه المشاعر بالمزيد من الجهد والعمل والإتقان والإخلاص في كل عمل نبذله من أجل رفعة هذا الوطن. وأقوى ما نبذله لمصر التماسك، فالتماسك قوة. شكرا متابعتكم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا جهد زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.